بارتكابنا المعاصي وبارتكابنا الذنوب، هذا ظلم للنفس، كما قال ذا النون عليه الصلاة والسلام: سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظالمين لأنفسهم، ظلم نفسه فاستغفر الله سبحانه وتعالى ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وآدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطه الله إلى الأرض قال هو وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا بماذا؟ بهذا الذنب وبهذه المعصية، لأننا ارتكبنا وفعلنا ما نهيتنا عنه يا ربنا. أكلا من الشجرة التي نهاهم الله التي نهاهما الله عن الأكل منها، فقال عندما أهبطهما إلى الأرض: ربنا ظلمنا أنفسنا بأكلنا من الشجرة أو بارتكابنا أو بمخالفة أمرك أو لمخالفة أمرك، لأن الله قال نهاهما عن أكل الشجرة وأمرهما بأن لا يأكلا منها، وبين لهما أن الشيطان لهما عدو وحذرهما من ذلك. فغفل آدم ونسي آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها رب السماوات والأرضين ولقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فخالف أمر الله وارتكب ما نهاه الله عنه هو وحواء، فأهبطهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. فلما أهبطهما إلى الأرض قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرجعا إلى الله وتابا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من ارتكب الذنوب والمعاصي وظلم نفسه بذلك ولم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى واستمر على ذنوبه وعلى معاصيه، كبر ذلك أو كبرت الذنوب أم صغرت واستمر على ذلك وأصر على ذلك، كان والعياذ بالله مشابها لإبليس في ذلك والعياذ بالله، لأن الشيطان لعنه الله وأبعده من رحمته لما سأله الله لماذا خالف أمره بالسجود وعصى الله لما أمره بالسجود، لم يتب إلى الله ولم يستغفر الله كما فعل آدم وكما فعلت حواء. قال وبين وتكبر والعياذ بالله وافتخر بنفسه وبخلقته والعياذ بالله، وبين أنه خلق من النار وأن آدم خلق من الطين، وأنه لا يعني هو ظن أنه لما رأى نفسه ورأى خلقته وما خلق منه ورأى آدم وما خلق منه تكبر وتجبر وبغى والعياذ بالله، فلم تطاوعه نفسه الخبيثة ونفسه الشريرة بأن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، وعصى ربه في ذلك وتمادى في عصيانه وتمادى في تكبره والعياذ بالله، فكان جزاؤه وكان عقابه الطرد من رحمة الله، الطرد واللعن من رحمة الله، فطرده الله من رحمته وأبلسه من رحمته وجعله من أهل نار جهنم، أو جعله من الخالدين في نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. أخرج منها مذؤوما مدحورا، فأخرجه من الجنة وأخرجه مذؤوما مدحورا، صاغرا مدحورا ملعونا مطرودا من رحمة الله والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يتب ولم يرجع إلى الله ولم يستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا الذنب أو من هذا الذنب الذي ارتكبه لما أمره الله وأمر الملائكة بالسجود، فعصى ربه ولم يسجد والعياذ بالله، تكبرا وطغيانا والعياذ بالله. هذا من أصر على الذنوب واستمر على الذنوب ولم يستغفر الله، كان له شبه وكان مشابها لإبليس في ذلك والعياذ بالله. فإن كانت الذنوب غير الشرك فالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ما شاء الله ثم يخرجه من النار بعد ذلك. لكن إن كان الظلم شرك فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، لأن هذا الأمر بينه الله في محكم كتابه، في مواضع من كتابه، في آيات من كتابه، لأن الشرك خطره عظيم وشأنه عظيم والعياذ بالله. فكذلك المعاصي أو المعاصي شأنها وخطرها عظيم، إلا أنها لا تصل إلى خطر الشرك وإلى درجة الشرك، فالله يغفرها إن شاء أو يعذب صاحبها في النار ما شاء سبحانه وتعالى، كما بينه في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى الإنسان أن يستغفر ربه وأن يرجع إلى ربه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا استغفر الإنسان ربه واستغفر من ذنبه غفر الله له ذنوبه، والله يفرح بتوبة عبده ويفرح باستغفار عبده. والرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه، كما بين والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا من غفر ذنبه وغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا الذين نعصي الله في الليل والنهار؟ ومعصية الله سبحانه وتعالى تكون في جميع الجوارح، سواء كان ذلك في البصر أو في السمع أو في الأعضاء الأخرى من اليدين والرجلين ومن القلب وغير ذلك، كما قال صلوات الله وسلامه عليه إن العين تزني وزناها النظر، أو العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فبين أن لكل الأعضاء ولجميع الأعضاء حظ من الذنوب وحظ من المعاصي، فإذا كان ذلك الذنب يرتكب باليد كأخذ الأموال أو كمثلا شرب المنكرات أو تناول المنكرات أو غير ذلك، فلليد نصيب من ذلك، والأعضاء والجلود مسؤولة عن الإنسان ومستنطقة على صاحبها يوم القيامة. لماذا تستنطق الجوارح؟ ولماذا تستنطق الجلود على الإنسان يوم القيامة؟ تسأل الجلود وتسأل الجوارح يوم القيامة عندما ينكر الإنسان وعندما يلوذ الإنسان بالإنكار، تنطق الجوارح وتستنطق الجوارح وتستنطق الجلود على الإنسان، الجوارح التي فعلت والجلود التي ارتكبت ومست أو لامست المعصية تستنطق وتشهد على صاحبها يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، على كل حال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأسماع والأبصار والأيدي والألسنة والجلود تستشهد وتستنطق وتشهد على صاحبها يوم القيامة والعياذ بالله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. الآية على كل حال غابت عني الآن. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالله ينطق ويستنطق الجوارح ويسأل الجوارح عندما ينكر الإنسان وعندما يلوذ الإنسان بالإنكار، فالله يستشهد ذلك ويستنطق ذلك ليقيم الحجة على صاحبها وعلى من ارتكب المعصية. كذلك البقاع والأماكن وكل شيء يشهد على الإنسان بالطاعات وبالمعاصي، فيشهد للمؤمن أعضاؤه وجوارحه ويتشهد له بقاعه التي يصلي فيها، البقاع والأماكن التي يصلي فيها، والجبال والشجر التي تسمعه وتسمع ذكره ونداءه بالتكبير وغير ذلك. وكذلك العاصي تشهد عليه البقاع وتشهد عليه الأماكن ويشهد عليه كل شيء يوم القيامة. فعلينا يا إخواني أن نتنبه لهذا ونعلم أن هذا من ظلم الإنسان لنفسه ومن تعدي الإنسان على نفسه. والقلب إذا أصبح في كل يوم يقول للجوارح اتق الله فيه، أو تقول الجوارح للقلب اتق الله فينا، أو كما ورد في الحديث القلب هو ملك الجوارح وهو المتصرف في الجوارح والمتصرف في الأعضاء. فالجوارح والأعضاء تقول للقلب في كل يوم وفي كل صباح اتق الله فينا، تقول للقلب. فالجوارح والقلب مسؤول عن الإنسان، مسؤول عن كل يعني الجوارح يتصرف فيها القلب، والقلب متصرف في الجوارح لأن القلب هو ملك الجوارح وهو الذي يدبر ويأمر صاحبه ويفعل ويقع فيه الخير أو يصدر منه الخير ويصدر منه الشر، وهو الذي يحرك الجوارح وهو الذي يدبر الجوارح وهو الذي يسير الجوارح. فالجوارح تقول له اتق الله فينا، تعني القلب. فلا يجوز لنا أن نظلم أنفسنا ولا نتعدى على أنفسنا ولا نظلم شيئا من أبدان من من من من أجزاء بدننا ومن أعضائنا ومن مواضع بدننا، فعلينا أن نتجنب ذلك كله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الأمور كلها جمعت كل ما يحتاج إليه الإنسان في من أمور الدين والدنيا، ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وفي أخرى، جمعت كل ما يحتاج إليه الإنسان. ولهذا احتج إبراهيم الخليل على وحدانية ربه وعلى أن الله هو المستحق للعبودية وحده سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الأمور، أو عندما استدل بهذه الأمور على ذلك، فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهو المعبود سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي هداه وهو الذي يطعمه وهو الذي يكسيه وهو الذي يسقيه وهو الذي يؤمنه وهو الذي يعطيه وهو الذي يغفر ذنوبه سبحانه وتعالى. فهو المستحق للعبادة والمستحق للسؤال والذي يتوجه إليه الإنسان بالسؤال ويتوجه إليه بالدعاء ويستعينه الإنسان ويستهديه الإنسان ويستعين به الإنسان سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية الواردة أو المذكورة في هذا الحديث هداية مجملة وهداية مفصلة. فالهداية المجملة هي الهداية إلى الإسلام والهداية للإيمان، والمؤمن قد هدي لذلك والحمد لله. ومع هذا كل وفي كل يوم يعني ومع هذا ففي كل يوم يقول الإنسان ويدعو الإنسان في صلواته بقوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك علم رسول وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة في دعاء القنوت أو دعاء القنوت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. فطلب الهداية واجبة على الإنسان، والهداية مجملة كما قلنا أو وغير مجملة ومفصلة. فالمجملة هي الهداية للإسلام والإيمان، والمفصلة هي الهداية لتعاليم ولأجزاء تعاليم الدين وتعاليم الإسلام. فيجب على الإنسان دائما وأبدا أن يسأل الله الهداية ويستعين به سبحانه وتعالى على ذلك، ويتعلم أمور دينه، لأن تعلم أمور الدين وتعلم أمور الإسلام واجبة على كل مسلم. لا يعذر المسلم بجهل أمور دينه ولا بجهل تعاليم دينه. لا نقول يكون عالما ويكون من العلماء، وإنما لا يجوز له ولا يعذر في جهل أمور دينه. فعليه أن يتعلم أمور دينه، وعليه أن يسأل عن ذلك دائما وأبدا. اهدنا الصراط المستقيم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأله الهداية دائما وأبدا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى صراطك القويم. نسأله الهداية دائما وأبدا. اللهم اهدنا في من هديت واهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يسأل ربه دائما وأبدا، ويكون مع ربه دائما وأبدا. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استهديت فاستهدي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يهديك وهو الذي يدلك وهو الذي يعينك سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، هو يهديني إلى الإسلام ويهديني للإيمان ويهديني للحق ويهديني لتعاليم ديني سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا الأمر هذان الأمران، أعني الطعام والكسوة، هما كل ما يحتاجه الإنسان، كل ما يحتاجه الإنسان في دنياه. الطعام وما في معناه من الشراب ومن الغذاء، كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يطعمنا وهو الذي يسقينا وهو الذي يعطينا سبحانه وتعالى، يسقينا ويعطينا سبحانه وتعالى. وهذا منه فضلا وتكرما وجودا لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. هو الذي خلقنا ابتداء سبحانه وتعالى، وأعطانا ما نريد سبحانه وتعالى، ولم يرد منا لا نفعا، لم يرد منا نفعا ولم يخشى منا ضررا سبحانه وتعالى. ومع هذا فقد أعطانا ما نريد وسقانا ما نريد سبحانه وتعالى. استطعموني أطعمكم، نسأل الله أن يطعمنا دائما وأبدا، نسأله أن يطعمنا وأن يعطينا المال والطعام وما يقيم حياتنا الدنيوية، فبقيام حياتنا الدنيوية وبصلاح حياتنا الدنيوية نتمكن من طاعة ربنا ومن عبادة ربنا ومن الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الكسوة التي يواري بها الإنسان بدنه ويواري بها عورته، لو لم يجد الإنسان ما يواري به عورته كيف يستطيع أن يعيش، وكيف يستطيع أن يذهب ويأتي، وكيف يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه وبما له وبما هو بحاجة إليه من الأعمال الدنيوية. فالله كسى عبده وأعطى عبده وأعطاه ما يريد من ما يواري بدنه ومما يواري عورته ومما يلبس في الأقدام ويلبس على الرؤوس، فكل ذلك منه سبحانه وتعالى. فنسأله كل ما يحتاج ما نحتاجه وكل ما نريده دائما وأبدا. فإذا احتاج الإنسان أمرا من الأمور صغر ذلك أم كبر، فعلى الإنسان أن يتوجه إلى ربه ويسأل ربه ولا يترك ذلك أو يستحي من سؤال ذلك. فالإنسان يسأل ربه، يقول الرسول اسألوا الله كل شيء، يعني في الحديث ما معنى الحديث اسألوا الله كل شيء أو كل ما تريدون حتى شسع النعل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، يسأل الإنسان ربه كل ما يريد من أمور دنياه ومن أمور دينه. لكن من أمور دنياه مهما كان ذلك صغر أم كبر، حتى لو انقطع شسع النعل وانقطع سير النعل، فعندئذ أو فحينئذ يسأل الإنسان ربه أن يهيئ له شسعا آخر أو رباطا آخر أو إصلاح هذا الذي فسد أو انقطع. ويسأل الإنسان، وقد كان السلف الصالح يسألون ربهم في صلاتهم كل ما يريدون حتى ملح الطعام وحتى علف الدابة، فيسأل الإنسان ربه كل ما يريد من أمور دنياه ومن أمور دينه. لكن أمور الدين واجب السؤال، واجب سؤالها ومحتم سؤالها على المؤمن وعلى المسلم. لكن أمور الدنيا لا نتأخر ولكن أمور الدنيا لا ينبغي للإنسان ولا ينبغي للعبد أن يتأخر أو يترك السؤال ويترك الدعاء اتكالا أو استحياء، لأن ذلك ليس هو شأن السلف، لأن ذلك لم يكن موافق لسنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ولا لما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوافق شأن السلف ولا ما عليه السلف الصالح من هذه الأمة. فالإنسان يسأل ربه كل ما يريد من أمور الدنيا صغر ذلك أم كبر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهدانا لما فيه صلاح الدين، لما فيه صلاح الدين والدنيا، لما فيه صلاح الدين والدنيا، وهيأنا لما يحب ويرضى، وهدانا لما يحب ويرضى، وغفر لنا الذنوب وستر لنا العيوب وهدانا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولم أكمل الكلام على الحديث لأن الوقت قد ضاق، إن تمكنا من إكماله في وقت آخر نسأل الله ذلك إن شاء الله، يعني إن تمكنا أكملناه إن شاء الله في وقت آخر. عندي امرأة عاجز، فكيف يكون طواف الوداع؟ هل يجوز قبل يوم أو يومين؟ كيف؟ عندي امرأة عاجز، فكيف يكون طواف الوداع؟ هل يجوز قبل يوم أو يومين؟ طواف الوداع لا يكون إلا عند مغادرة هذا البيت، وعندما يريد الإنسان أن يغادر مكة ويغادر هذا المكان الشريف، فلا يقدم بيوم ولا بيومين ولا بساعات، ولا يجوز للإنسان أن يطوف أول النهار ثم يسافر آخر النهار. فالطواف آخر العهد بالبيت، ولا ينبغي إلا أن يكون كذلك، أن يكون أعني آخر العهد بالبيت كما قال صلوات الله وسلامه عليه: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وفعله يدل على ذلك، فعندما أراد أن يغادر مكة طاف بالبيت ولم يقل لأحد من أصحابه ولا للضعفاء من أصحابه: اذهبوا وطوفوا بالبيت وداعا، لأنكم قد لا تستطيعون ذلك فيما بعد. ولم يأمر النساء عندما كان في مزدلفة وفي مبيت مزدلفة، أمر الضعفاء بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن عندما فرغ من حجه لم أو كاد أن يفرغ من حجه لم يأمر أحدا بالطواف، أعني طواف الوداع، خوفا من حيض أو خوفا من غيره. لماذا؟ لأن طواف الوداع على اسمه طواف وداع، يكون عندما يريد الإنسان أن يودع هذا البيت ويخرج من هذا المكان، فلا نودع أو نوادع البيت أو نودع البيت ونطوف بالبيت طواف الوداع في أول النهار أو قبل ذلك بيوم أو يومين، مهما كان الطائف ومهما كانت حارة الطائف. فإن استطاع الطواف عند الانصراف وحال الانصراف طاف، وإن لم يستطع بأن كان حاضة، بأن إذا كانت من النساء وحاضت أو كانت من النساء ونفست أو شيء من هذا القبيل، فتنصرف إن شاء الله ولا شيء عليها، والله أعلم. هل يجوز شراء مأكولات المشروبات بعد طواف الوداع؟ نعم، يجوز شراء ما يحتاج إليه الإنسان بعد الوداع، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. طواف الوداع يطوى سعي أم لا؟ طواف الوداع طواف فقط لا سعي معه، طواف الوداع طواف فقط لا سعي معه أبدا. نعم، يصلي ركعتين، كل طواف لا بد له من ركعتين، كل طواف كان ذلك الطواف فريضة أو كان من الواجبات أو من المندوبات أو كان تطوعا، كل ذلك أو كل طواف لا بد له من ركعتين بعد الفراغ منه، والله أعلم. الشيخ من فضلك، نعم، عن طواف الوداع دائما. أيوة، الناس الذين يسكنون بعيد عن نوعا ما عن البيت ويسافرون بوسط الحافلات نحو جدة يعني ثم يعودون بعد قبل ساعات، ولكن يعني يقدر في حوالي كم من ساعات؟ ما يقدر الإنسان المسافر، أو إذا أراد الإنسان سفرا وإن كان بيته في أقصى مكة، وأراد السفر مثلا في الساعة العاشرة على سبيل المثال، جاء إلى البيت وطاف بالبيت ثم ذهب إلى بيته يحزم أمتعته ويربط أمتعته ومثلا يأكل طعاما أو شيء من هذا القبيل، لا يعد هذا مثلا أو لا يخل هذا بطوافه، لأنه لم يقيم في مكة ولم يجلس في مكة، وإنما هو على أهبة سفر وعلى الاستعداد أو في حالة استعداد للسفر وفي حال سفر، لأنه يعد نفسه ويهيئ نفسه للسفر، ولا شيء في ذلك. يعني مهما مكث، إذا مكث ساعة أو ساعتين لا يؤثر ذلك، لكن لا يطوف أول النهار ثم يذهب إلى بيته ويجلس في بيته وينتظر إلى الظهر أو ينتظر إلى الساعة الثانية، هذا الذي يمنع والممنوع. أما لو طاف الإنسان في البيت ثم عاد إلى موضعه وإلى مسكنه وأخذ بربط أمتعته وأثاثه وحوائجه وربط خيامه وتحميل السيارة أو شيء من هذا القبيل، لا يضره ذلك ولو طال ذلك، ما دام يتهيأ للسفر وهو في حالة تهيئ للسفر، والله أعلم. يعني ممكن أطوف الصبح وسافر آخر النهار؟ لا، هذا الممنوع، هذا الذي يمنع. لا يجوز للإنسان أن يطوف أول النهار ويسافر آخر النهار، أن يطوف أول النهار ويسافر آخر النهار، لا يجوز له ذلك ولا في منتصف النهار. فالطواف لا بد أن يكون قريب عهد بالخروج من مكة، الطواف لا بد أن يكون قريب قريب عهده بالخروج من مكة وحديث عهده بالخروج من مكة، ولا يجوز للإنسان أن يتشاغل بأي أمر من الأمور إلا بما يحتاج إليه من متاع وطعام وشراب أو في ربط أمتعته وأثاثه وحوائجه، والله أعلم. نعم. المكتب، المكتب مثلا قال تهيأوا وروحوا طوفوا وتعالوا عشان هتسافر مثلا تروح المدينة، وجات العربية تأخرت شوي. طيب إذا تأخرت ما عليش، ما في شيء إذا نفس اليوم يعني. لا، هو المشكلة في هذه المسألة، نعم المشكلة في هذه المسألة إذا قال المطوف أو غير المطوف اذهبوا وطوفوا طواف الوداع ثم تعالوا لأنكم ستسافرون، والإنسان لم يحدد له وقت وجلس وهو ينتظر السيارة والحافلة، لا عليه، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. لكن لو علم، لو علم أن السفر في الساعة الثانية لا يجوز له أن يطوف الساعة الثامنة صباحا ولا التاسعة صباحا، وهو يعلم أن السفر في الساعة الثامنة، في الساعة الثانية، أو السفر مثلا في السادسة مساء أو في الثامنة مساء ويطوف مثلا صباحا، ويأتي ويجلس في سكنه وفي بيته الذي استأجره له المطوف وهو يعلم وقت السفر ويدري عن وقت السفر. لكن لو تأخرت الحافلة والسيارة على الإنسان وهو ينتظر السيارة وينتظر الحافلة، هذا يقال له أنه متهيئ للسفر ويتهيئ للسفر ومستعد للسفر وكأنه مسافر الآن لا يدري في أي لحظة يغادر مكة، هذا بخلاف من علم واطلع على وقت السفر. أما من اطلع فلا يجوز له أن يقال.